في باطنهم. والمسألة الثانية، ما حكم الذين يعملون عند الطغاة والكثرة والظالمين؟ هل هم أمثالهم طغاة وكثرة وظالمون؟ هاتان مسألتان تثوران عند هذه الآيات. فأما الآية الأولى، ما حكم الذين يتبعون العلماء الذين يفتون بالضلال والذين يخالفون شرع الله عز وجل؟ والجواب عن ذلك أن Set up. إن بعض الناس قد يظن أن هذه المسألة مسألة جبر لا مسألة اختيار، وهذا غير صحيح، ولعلنا المحنة إلى هذا المعنى قبل ذلك. ولذلك قال هؤلاء هنا: لو هدانا الله لهديناهم، وهذا احتجاج باطل بالقدر. هم يقولون للمستضعفين لما قالوا لهم إن كنا إن الله وعدكم وعد إني كفرت ما أشركتموني لهم فيها سلام. إن بقاء المؤمنين في الجنة أمر حتمي، لا خروج أبدا للمؤمنين من الجنة، لكن عدم الخروج من الجنة هو بفضل الله سبحانه وتعالى، وليس لأن حق المؤمنين كذلك. عدم خروج المؤمنين من الجنة هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، وليس لأن حقهم كذلك. ولذلك رأينا هذا المعنى في غير آية. الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن الأشقياء والسعداء في سورة هود أو في أواخر سورة هود، قال عن الذين كفروا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إلا ما شاء ربك قد تحمل على من يخرج من النار، من العصاة، من المؤمنين يخرجون من النار بعد أن دخلوها بسبب أنهم قد عذبوا على قدر معصيتهم، ثم أخرجهم الله عز وجل من النار. والدليل على ذلك الحديث الذي تم دراسته في هذا المكان في صحيح البخاري وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل المؤمنون الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله سبحانه وتعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة. السلام، أي أن المؤمنين يسلم بعضهم على بعض. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ما هي الكلمة الطيبة التي مثلت بالشجرة الطيبة؟ وما تلك الشجرة الطيبة؟ الكلمة الطيبة على واضح من أقوال المفسرين هي كلمة التوحيد، وبعضهم قال الكلمة الطيبة هي كل كلمة طيبة ينطق بها المؤمن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وحقا الكلمة الطيبة التي يتكلم بها المؤمن لها عند الله سبحانه وتعالى أجر عظيم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلمة الطيبة صدقة، وقد أمر الله عز وجل بذلك فقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. تأمل هذا السياق: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني أنت عندك في موقف ما ستخرج جملة من ثلاث جمل: جملة قبيحة تفسد الدنيا، وجملة حسنة لا شيء فيها، وجملة أحسن من هذه الحسنة. اختار هذه الأحسن. لماذا؟ لأن الناس لا يكونون دائما على طبع واحد، الناس لا يكونون دائما على حال واحد وعلى سن واحد. قد تظن أنت وأنت تمزح مع بعض إخوانك أن كلمة ما لا إشكال فيها في هذا الوقت، فتخرج هذه الكلمة فتناقص عليك علاقتك بأخيك وتناقص عليك الدنيا مع أنك ترى أن لا شيء فيها، وأنك لو كنت تركتها في غير هذا الموقف لما حدث هذا الإشكال. فلذلك خروجا من هذا المأزق: وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن. ومع ذلك ومع فضل الكلمة الطيبة، إلا أن المقصود بالكلمة الطيبة في هنا كلمة التوحيد. كشجرة طيبة، ما هذه الشجرة الطيبة؟ كما اختلف المفسرون اختلاف تنوع في الكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة عموما داخل تحت كلمة التوحيد، لأنه من لوازم كلمة التوحيد أن تقول الكلام الحسن الطيب وتقول للناس أن فيه أحسن. فكذلك اختلفوا في معنى الشجرة، والراجح المشهور عند المفسرين وهو الصحيح أن الشجرة الطيبة هي النخلة. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لكلمة التوحيد بالنخلة، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن بالنخلة، وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة. في رواية: فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، وفي رواية: فإذا في القوم أبي بكر أبو بكر وعمر، فاستحيت أن أتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. من أين عرف ابن عمر أنها النخلة؟ من قرينة وردت في هذا الحديث في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار، والجمار هو شحم النخلة وقلبها، وهو يؤكل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل منه، ثم رفع يده رفع بصره صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: إنما الشجر شجرة لا يسقط ولا ورقها. فالتفت ابن عمر إلى هذه القرينة وأدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر بهذا الجمار النخلة، فقال في نفسه: إنها النخلة. وذلك عمر لما أخبره والده عبد الله بهذا الذي وقع في نفسه قال: إن كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وفي هذا الحديث تربية للصغار وتربية لمن كان عنده علم، وإن كان صغيرا أو كان مفضولا ألا يحكم هذا العلم بل أن يظهره، وفيه استحباب لذلك. لكن الذي يعنينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للمؤمن بالنخلة، والله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لكلمة التوحيد بالنخلة. والنخلة كما تعلم كلها نافع وكلها مثمر وكلها خير وبركة، ولا يضيع شيء هذه الكلمة لا يقف أمامها شيء حتى ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى. تؤتي كلها كل حين بإذن ربها، هذا بسبب ما يرتفع للمؤمن من العمل الصالح بسبب كلمة التوحيد، فإنه يرتفع عمله كل فترة إلى الله سبحانه وتعالى، وسبب ارتفاع هذا العمل الإخلاص الذي نتج عن كلمة التوحيد. وأنتم تعلمون أن الإخلاص شرط في طول العمل، وأن العبد الذي لا يخلص في عمله بل يرائي فيه أو يشرك مع الله أحدا غيره في أعماله الصالحة لا يقبل منه هذا العمل ولا ينفع له هذا العمل، أما المخلص فيرفع عمله. تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. قد يكون قائل لكن النخلة لا تخلق في العام إلا مرة واحدة، فيقول قائل هذا الكلام لأن هذا غير مضطرد، فإن النخلة قد تخلق في العام غير مرة. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في ترجمته أنه لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في العمر والمال والولد كان يقول: وكان كما قلنا تقرر المعنى لنفوس في المعنويات بالمحسوسات وضع كتاب ربنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا. وذلك مثلا يمثل للمؤمن بالنخلة، ثم يمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأخرجة التي ريحها طيب وطعمها حلو. وأحيانا أخرى يمثل الإيمان بشيء حلو وله طعم، كما تعلمون ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا، وثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهكذا ترى هذه الأكثر حسية في الكتاب وفي السنة تقرب المعنى إلى الناس وتسهمه وتيسره له. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرض الكافر، وكفره يشبهان بهذه الشجرة الخبيثة. ما هي هذه الشجرة الخبيثة؟ الحنظل. الحنظل على عكس النخلة، فالنخلة ثمرها طيب وحلو والحنظل ثمرها مش. النخلة شجرة ثابتة لا تهتز بل تثبت بأمر الله سبحانه وتعالى، والحنظل شجرة ليست كذلك بل هي قابلة للزوال كلما مرت عليها ريح. كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرض. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. عند هذه الآية يورد العلماء ما أورده الإمام أحمد، ما أخرجه الإمام أحمد بسنده إلى البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، وفيه أن المؤمن يقال له ماذا ربك؟ يقول ربي الله. ما دينه؟ دين الإسلام. ما الرجل الذي بعث فيه؟ فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما علمك بهذا الرجل؟ وهكذا. فيثبت الله المؤمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأنه كان يعيش على التوحيد يثبته الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن وتنفعه كلمة التوحيد. وليس كل من قال هذه الكلمة وثبت الله عز وجل بها في القلب، بل لابد أن يكون موقنا بها عاملا بها يعيشها حية حية واقعة في حياته، هكذا تتبعه كلمة لا إله إلا الله. ولذلك أناس يقول لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الذي ترك أمر الله عز وجل وفرط في دين الله هو أصلا يقول لا إله إلا الله، فلما يسأل في قبره يقول ها ها لا يقولون كلمة تخرجهم، يعني هم قالوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله كما قالوا. فلا أدري هذه الكلمة هل هي ثابتة أم غير ثابتة، وهذا من انحرافه وعدم ثباته في قبره. نعم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك اختلط يعني حكمة الكريم سبحانه وتعالى أو من عادة الله الكريم أن من عاش على شيء مات على، وأن من مات على شيء بعث، فالذي عاش على التوحيد سيموت على التوحيد ويدفعه كلمة التوحيد، والذي كان على خلاف ذلك سيموت على خلاف ذلك والعياذ بالله. ولذلك على المؤمن أن يأخذ بالأسباب التي يجعلها الله سبحانه وتعالى تثبيتا له في الدنيا وفي الآخرة. تعبد الله معه، وهذا يدل على أهم البيئة في قضية الثبات عائلاً. ولذلك عائل سامي في ظلال من إلى مواطن الإيمان، إذا كان المكان الذي أنت فيه لا يساعدك على الطاعة وتفعل فيه المعصية ويذكرك بمعصية الله سبحانه وتعالى، فهاجر لله، هاجر من هذا المكان واتركه لله سبحانه وتعالى، واعلم بيقين أنك لن تهاجر لله ولا في الله إلا وعوضك الله خيرا مما كنت فيه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره. بعض الشباب إذا سأل يكون علاجه في شيء واحد فقط، هو أن يترك المكان الذي هو، يقول أنا أتوب إلى الله عز وجل من معصية معينة ثم أعود فأقع في المعصية ذاتها. أنا أعرف فتاة وكنت على علاقة بها ولكنني تبت إلى الله عز وجل ومع ذلك لا زلت على علاقة بهذه الفتاة، أنا أفعل كذا وكذا وأتوب إلى الله عز وجل وأعود. السر في هذا المكان لا بد، يعني نحن نعرف أن التوبة شروطا ولها أسباب كذلك، شروط التوبة التي يعرفها الناس جميعا: الإقلاع عن الذنب فورا، الندم على هذا الذنب، العزم على هذا يعود إليه، وهكذا، هذه شروط التوبة. لكن أسباب التوبة أو أسباب الثبات على التوبة أن تستبدل زمان ومكان ورفقة المعصية زمانا ومكانا ورفقة للطاعة، وهذا مفروض من هذا الحديث الذي حديث الرجل الذي قتل 100 نفس. نعم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرارا كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله، وقد حدث ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس، فان وقعه الموت ولكن وقع اجره على الله كما علمتم في الحديث الصحيح. والحديث ثابت في الصحيحين بلا غير. فهذه بعض وسائل الثبات على دين الله عز وجل، فمن اتخذها كان سبب بثباته على الدين في الدنيا وفي قلبه بأمر الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. تأمل أن الله سبحانه وتعالى أضلهم بظلمهم، كما ذكرنا الله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الفاسقين، ونحو هذه الآيات التي تبين أن التزام جنس العمل، وأن الله سبحانه وتعالى لم يضلهم لأنه جبرهم على الضلال، ولأنهم كما يقول بعض الناس الله أراد بنا أن نكون هكذا أبدا أبدا. إن الله سبحانه وتعالى أراد بالعباد الرحمة والخير، وقال: ما يفعل الله بأعدائكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويفعل الله ما يشاء دليل على أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، وأنه لا يحول بينه وبين ما يريد حاله. كفر والظلمة يريدون للمؤمنين أن يكونوا رؤساء في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك هذه الآية، هذه الآية التي تلوناها المفسرين من سورة صاد، وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أين الإرهابيون؟ أين المنحرفون؟ أين المتشددون؟ أين الذين كانوا يسبون المال الأبرياء؟ والنساء، هذا التشنيع الإعلامي هم يظنون أن هذا التشنيع سينفعهم يوم القيامة، وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عن الأبصار؟ يعني احنا شايفينهم؟ يعني هل لم نضغط النظر؟ هل ليسوا موجودين فعلا؟ اتخذناهم سخريا أم زاغت عن الأبصار؟ إن ذلك الحق تخاصم عن الله. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يحول بينه وبين ما يريد حائل. لو أراد أن يضل أحدا أو أن يهدي أحدا فذلك له سبحانه وتعالى، إن الله يحكم ما يريد، إن الله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبهذا نكتفي ونقف إن شاء الله عز وجل في الغد ونجيب عن هذين السؤالين قبل أن نترككم لتكون الأفكار. يقول: هل ليس في كتب الأصول ما يدل على عبودية سنة الترك فيجوز لنا أن نقول حرام ورمضان كريم ويصف بعضنا بعضا عن الصلاة؟ هذا ما قاله المفتي، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للصحابة أن ينتكر دعاء بعد ركع من الركوع لك وابتلاه. والله يعني نحن في زمن عجيب، الله سبحانه وتعالى يقول مذكر الدليل. الدكتور علي جمعة قال هذا رجل عالم ومن الفقهاء المعدودين وكذا وكذا، وكان يهم في هذه الأيام أنه يحب ما يعني يشوف أهل السنة ويحب شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين ويثني عليهما ونحو ذلك. ولكن لما تولى المنصب وتمكن ظهر منه صوفيته القحة، وأنه متعصب وأنه صوفي جلد، وبدأ يهاجم أهل السنة ويحرك الكلمة على مواضعه كما تعلمون. نعم. فلذلك مسألة حجية سنة الترك هذا الكلام كلام ضعيف وكلام باطل. ولذلك يعني أنا حينما أقول لك هذا الشيء بدعة لا تقل ما الدليل على أنه بدعة، إنما أنت الذي قلت أنه سنة، هات الدليل على أنه سنة. وضع إخواني. وأما احتجاجهم بأن الصحابي ابتكر دعاء بعد الركوع فهذا الدعاء ما كان ابدا ليكون مقرا ولا شرعيا لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني هذا الدعاء اكتسب شرعيته ليس من الابتكار، وانما اكتسب شرعيته من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح سنه اقراريه. السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرف السنه؟ هي ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وهذه الصفة إما صفة خلقية وإما صفة خلقية، واضح؟ هذا تعريف السنة. فالذي فعله الصحابي أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح بذلك سنة إقرارية وليس اتكالية. أما ما جاء بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان كانوا يقفون لكل من يزيد شيئا بالمنصار. يعني عبس رجل امام عبد الله بن عمر فقال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تشاء يعني احمد ربي وصلى الله عليه وسلم، واضح؟ قال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، فقال ماذا؟ ما بهذا الرجل؟ قل الحمد لله فقط. الامام مالك